يقولوا له مجنون لو اخذها كده. أنا والجرح والتعديل هو الكلام في الرجال. قال والجرح والتعديل هو الكلام في الرجال بحق وصدق في سلوكهم ومناهجهم وصدقهم وكذبهم وبدعهم وضلالهم وحالهم وما هم عليه حسا ومعنى، ولا تخفى على الله خافية، وكل إناء بما فيه ينضح، ومن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، وما أسر عبد بسريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، والإنسان على نفسه بصيرة. الصدق الصدق الصدق الصدق. والإنسان على نفسه بصيرة، ومن تكلم في الناس بباطل تكلموا فيه بحق، والحق يعلو ولا يعلو عليه. يعلو ولا يعلى عليه. والحق يعلو ولا يعلى عليه، وكلنا راد ومردود عليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم المفسد من المصلح، وكل بني آدم خطاء، وكم من مريد للخير وكم من مريد الخير لا يدركه. وكم من مريد الخير لا يدركه، والخير كله في الإخلاص والاتباع، وهناك فرق بين الخطأ والرجوع عنه، وبين الخطأ والإصرار عليه والعناد فيه. والمراد من ذلك قال وكم من مريد الخير لا يدرك، والخير كله في الإخلاص والاتباع، وهناك فرق بين الخطأ والرجوع عنه، وبين الخطأ والإصرار عليه والعناد فيه. والمراد من ذلك أن العبد المؤمن يتقي ربه، ولا سيما في دار العمل قبل أن يأتي يوم الحسرة ويوم الندامة، ويطلب العلم من مضانه على أصوله وأهله. والعلم قال الله قال رسوله، ويتأدب بأدب العلم وأهله، وهو أدب الإسلام الرفيع الإسلام الصحيح الذي يعلو ولا يعلى عليه، أي أدب في الدين من الملل والنحل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قلت وقد كتب أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان المصري ورقات مطوية في أسس وقواعد الجرح والتعديل، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها مباركة تفيد طلاب العلم المبتدئين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين. كتبه وأمضاه عبد الرحمن محي الدين، المدينة النبوية، في 28 من شهر جمادى الأول عام 32 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله يحفظكم. تعليقات جعلناها على الحقيقة تصل نعم، والشيخ حسن شاركني في بعضها وقدم له للمبتدئين وللأعاجم اللي هم الذين ما زالوا يدرسون العقيدة، تعليقات ميسرة يعني. أنا أضفت فتواكم الأخيرة في الثناء على الشيخ ربيع هنا في الطبعة الجديدة، من على الإنترنت. ده منكم ونسبه إليكم بصوتكم يعني، فرغناها يعني كتبناها يعني. الأخيرة هذه آخر فتوى، لحظة كده نخرجها. نعم هذه ما جت ولا نقصت، لا أنها نفس التفريغ ولا راجع يعني. حتى لست أنا الذي فرغتها، فرغ أحد الطلبة على شبكة السحاب يعني، ونحن راجعناها. أنت تتلقى فتلقى لا لا لا لا راجعناها الله يحفظك. هي جيد رجعناها. هذا شو اسمه؟ الجهن. الجهن يعني. الله يهدينا وياه. امين يا رب. انتم دافعتم دفاعا يعني طيبا جزاكم الله خيرا عن الشيخ ربيع. نعم. نعم. نعم. السلام ورحمة الله. ها؟ تفضل. يعني ينزل معها الدم الآن. ها؟ حمراء ولا سوداء؟ ما هي سوداء. الأسود حيض، إذن هذه استحاضة. هذه نزيفات واستحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحج، ما في شيء. لا تغتسل وتغتسل. تغتسل نعم. الغسل كامل هذا هو الصحيح. نعم. ها؟ يصلي ما في شيء. نعم. هذه مقدمة الشيخ علي بن يحيى البهكلي. طيب هاتي. الله يحفظكم. تعرفونه شيخنا؟ والله يمكن. اللي هو في الجنوب في صامتة. اي لا بأس. يعتبر شيخا للشيخ ربيع. شيخ. الشيخ ربيع والشيخ زيد والشيخ النجمي احمد النجمي. درس الثلاثة كما اخبرني. طيب. فلما كنت في زيارة الشيخ زيد قبل ان يموت رحمه الله في الاسبوع الاخير قبل ان يموت. اي الشيخ زيد. فقرأت هذه الرسالة على الشيخ علي البهكلي. للجرح والتعديل. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فقد اطلعت على النبذة اليسيرة التي كتبها الشيخ الفاضل أبو عبد الأعلى خالد محمد عثمان المصري في علم الجرح والتعديل، وهو علم يبحث ويمحص رواة الحديث حتى يعرف الغث فيه من الثمين، ووجدت أنه بذل مجهودا كبيرا يشكر عليه، فجزاه الله خيرا ووفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى. نعم. بقلم علي بن يحيى البهكلي. قليلة كلمتين. أنا طولت عليكم. لا استفدنا منها ما شاء الله. يعني كانت فيها فوائد. أتكلم لكم كلام. هذا أحسن. الله يبارك الله ينفع بك. أنا جبت علم الحديث. الشيخ حسن كذلك مثلكم. الشيخ حسن عبد الوهاب طول كذلك كلمة طويلة. مالي أنا عبد الوهاب. الشيخ حسن كذلك كتب كلمة طويلة. الشيخ حسن عبد الوهاب وغيره. الشيخ عبد المحسن المنيف. طيب. نعم. قال الشيخ عبد المحسن المنيف حفظ الله بعد البسملة والحمد لله، أما بعد فإنما كتبه فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن عثمان المصري في هذه المطوية عن علم الجرح والتعديل كتابة قيمة مستوفية للمطلوب عن هذا العلم على سبيل الاختصار غير المخل، فيها تذكرة للمنتهي ومفيدة ونافعة للمبتدي. وبناء على ذلك فإني أوصي طلاب العلم بقراءتها والاستفادة منها، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه صغيرة. أما الشيخ حسن عبد الله الذي طول. حسن. عبيد. الشيخ عبيد. قال كلمته. كلمتي. قال محتواه جيد. ها؟ قال محتواه جيد. أيوة. ونوصي بنشره. بس. لأن هذه كتبها لما كنا في حلبة الإبل، خرجنا معاه كنا خرجنا مع الشيخ في شرب الإبل، شرب لبن الإبل. أيوة. كان الوقت ضيقا وكنت أنا على سفر، فالشيخ غزال اكتفى بس كلمتي، ولكنه ختمها لنا بخاتمه. الشمس